روحي روحي يا شمس بالنجف لذرية الزهراء الشاعر السيد عبد الخالق المحنة يا شمس روحي وندبي استأذني حامي دخيله للبقيع وصيحي حيهم يا أهل السيوف الثجيلة يا أهل السيوف الثجيلة والحسن روحي المضيفة حشميه وهالهليلة والحسن روحي حشميه وهالهليلة خلي طول بثار بينهم صاحب السجدة الطويلة يصيح يا جعفر يا باقر يا علي يا ابو المفاخر صيح يا جعفر يا باقر يا علي يا ابو المفاخر رد نفس عهاشمية عدهم جنازة أسيرة رد نفس والسجن نعتبر خبار يقلع الباب ويطلع رد يم الشيخ الأول حيدرة وخذيلة دمعة والسجن نعتبر خبار يقلع الباب ويطلع والحضر ذنو نريده يحضر الموسى ويشيعه والحضر ذنو نريده يحضر الموسى ويشيعه من يجي وبيده فقاره مو نعش يرفع لقلعه مو نعش يرفع لقلعه مو نعش يرفع لقلعه صيح يا قالع يا كاسر يا علي وللشدة حاضر صيح يا آلم واللي يحموني الحمية عدهم جنازة أسيرة واللي يحموني الحمية عدهم جنازة أسيرة روحي يا شمس يا شمسنا روحي للطف يا شمسنا حوشي باب المخيم حوشي باب المخيم هاي الأكبر هاي جاسم هاي الأكبر هاي جاسم يا سيوف تطرد الهم طب هذا بقى شوية يا أهل السيوف العطاش الرايح بدم يرجع بدم يا أهل السيوف العطاش الرايح بدم يرجع بدم على الجسر مطروح بنكم يا ليوث الليل الأظلم يا ليوث الليل الأظلم ما شاء الله يا عقيل وغالب انكم عالجسر ننظر فعلكم يا عقيل وغالب انكم عالجسر ننظر فعلكم خليجو نطالبية عدهم جنازة أسيرة خليجو نطالبية روحي شمس وعلى الشريعه يا شمس وعلى الشريعه صيح يا سيوف الكرامه وين ابو فاضل وخوته والحرب عيدي النشامه الحرب عيدي النشام خلي يفرع كافل اخته خلي يفرع كافل اخته خلي يروح بلا عمامه خلي يروح بلا عمامه دمعة الكاظم عزيز دمعة كاظم عزيزة وينتظر فسعة عمامة دمعة الكاظم عزيزة وينتظر فسعة عمامة حشمي وزيدي الهلاهل يا ابو فاضل يا ابو فاضل حشمي وزيدي الهلاهل يا ابو فاضل يا هلا حشمي وزيدي الهلاهل يا ابو فاضل هلا هلا هلا هشميو يا ابو فاضل يا ابو فاضل والغيار الحيدرية عدهم جنازة أسيرة والغيار هلا روحي روحي يا شمس هلا بيك هلا فدوة فدوة الحجار شمس وعلى الشريعة إيه. يا شمس وعلى الشريعة صيح يا سيوف الكرامة وين أبو فاضل وخوته والحرب عيد النشام والحرب شمس وعلى الشريعه صيح يا سيوف الكرامه وين ابو فاضل وخوته والحرب عيد النشامه خلي يفرع كافل اخته خلي يفرع كافل اخته خلي يروح بلا عمامه خلي يروح خلي يروح دمعة الكاظم عزيزة وينتظر فزعة عمامة ينتظر حشمي وجيدي الهلا يا ابو فاضل يا ابو فاضل حشمي وجيدي الهلا يا ابو فاضل يا ابو فاضل حشمي وجيدي الهلا والغيار الحيدرية عدهم جنازة أسيرة والغيار الحيدرية عدهم جنازة أسيرة روحي يا شمس الغالي الطيب السيد عبد الخالق المحنة. يا شمس عدت الوقوف وقفة الحرة أريده، يا شمس عدت الوقوف وقفة الحرة أريده، صيح يا حسين وليانا، صيح يا حسين وليانا، هو ينهض مو بعيدة، هو ينهض مو بعيدة، هو ينهض. يا شمس عدت الوقوف وقفة الحرة أريدة، يا شمس عدت الوقوف وقفة الحرة أريدة، صيحي يا حسين وليانا، صيحي يا حسين وليانا، هو ينهض مو بعيدة، هو ينهض مو بعيدة. خليل مجروحك يا حسين، خليل مجروحك الأو يفزع براية عضيدة، خليل مجروحك الأو يفزع براية عضيدة، عن عيش دارة سلاسل خلي روح يحلها بيدة، خلي روحي حيلها، خلي يلم مجروحة كلها ويفزع براية عضيدة، ويفزع براية عضيدة، عنا عش دارة سلاشن خلي روحي حيلها بيدة. وينك وينك لا يروح بتسع صابع موسى ما عايز مواجع، لا يروح بتسع صابع موسى ما هلا، لا يروح بتسع صابع موسى ما عايز مواجع، حيهم اولاد الزكيه عندهم جنازه اسيره، حيهم اولاد الزكيه. للشام قصدي، شكو بالشام عمي، يا شمس للشام قصدي، للغريب الفاطمي، يا شمس للشام قصدي، للغريب الفاطمي، هالمصيبة تريد زينة، خل تجي هي ورقية، يا شمس للشام قصدي، للغريبة الفاطمية، هالمصيبة تريد زينة، النعش رايدني واعي، والنعب طار السبية، والسلاسل كان حوافر للخيول الأعوجية، يلتقون بهالمصيبة والغريب هويا الغريبة، يلتقون بهالمصيبة والغريب ويا الغريبة، واسفة سيادي البرية عدهم جنازة أسيرة، واسفة يا نادي البرية عدهم جنازة أسيرة. روحي يا شمس الطهيرة بلغ يا شمس الضحية. صوتك صوتك ما سمعت. روحي يا شمس الضحية قلبي شوق العشية النجف الغاضرية عندهم الجنازة أسيرة. النجف الغاضرية عندهم الجنازة أسيرة. يا شمس ويا المؤذن صيحي هاي جعفرية. ما شاء الله بارك الله فيك. يا شمس ويا المؤذن صيحها يا الجعفرية. صيحي وين اهل المواقف والغيار الرافضية. من يرفعون البيار زف عدهم مؤمنية. زف عدهم مؤمنية ما أخذ بالطف فرصته هذا طف الكاظمية. هذه فرصتكم يا شيعة والجسر مثل الشريعة. هذه فرصتكم يا شيعة والجسر مثل الشريعة. هذه فرصتكم يا شيعة والجسر مثل الشريعة. والنعم بالمهدوية عدهم جنازة أسيرة. والنعم